قواعد قرآنية. قواعد قرآنية في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر من الله تعالى، فإنه علل قتله بقوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. توقف أيها المعظم لكلام الله عز وجل، وتوقفي أيتها المؤمنة عند هذه القصة قليلا. كم من إنسان لم يقدر له الولد فضاق لذلك صدره، وهذا شيء طبيعي، لكن الذي لا ينبغي هو استمرار هذا الحزن الدائم والشعور بالحرمان الذي يقضي على بقية آماله وعلى بقية مشاريعه في الحياة. ليت الذين حرموا نعمة الولد يتأملون في هذه الآية جيدا، ليس ليذهب حزنهم فقط بل لتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم. ليت من حرم نعمة الولد ينظر إلى هذا القدر بمنظار النعمة والرحمة، وأن الله جل وعلا قد يكون صرف عنه هذه النعمة، أعني نعمة الولد، رحمة به، وما يدريه لعله إذا رزق بولد أن يكون هذا الولد سبباً في شقاء والديه وتعاستهما وتنغيص عيشهما أو تشويه سمعتهما، حتى إنه لو نطق لكاد أن يقول: يا ليتني لم أرزق بهذا الولد.